السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فنحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في الخطوة السادسة في الطريق الى القرآن. احنا ماشيين الوقت يا جماعة في الطريق مع بعض ان شاء الله، وامنية حياتنا ان احنا نيجي بعد رمضان نلاقي نفسنا فعلا وصلنا للقرآن. ازاي؟ اما تفتح المصحف كده عشوائيا على اي صفحة وتبص على الايات اللي في الصفحة، تحس ان انت قلبك فعلا بينظر الى كلام الله سبحانه وتعالى، قلبك بينور من كلام الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الدين ده بيشيله في كل جيل من الاجيال اللي بيجي ورا الجيل اللي قبله العدول بتوعه. احسن ناس فيه ينفون عنه ثلاث حاجات: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ايه الكلام الطلاسم ده بقى يا جماعة؟ اللي بيشيل الدين ده يا جماعة في كل جيل من الاجيال اللي هيشيلوا الدين الوقتي لازم يبقى عندهم ثلاث حاجات: ينفون عنه تحريف الغالين، الغالي ده المتشدد في الدين، يبقى اول مشكلة بيهدم بيها الدين التشدد، الانسان المتشدد، وانتحال المبطلين، المبطل ده اللي عايزها سيبة. ايه يعني لما نسلم البنات على الاولاد والبنات يقفوا مع الاولاد، والشرب ما هو حجاب شرعي، والمكياج الخفيف مش حرام، والبنطلون ما هوش حاجة وحشة؟ ده المتسيب. المتسيب يبقى ثاني مشكلة بتخدم الدين التسيب، وتأويل الجاهلين اللي هو الجهل بالدين. ايه مشكلة المتشدد يا جماعة؟ مشكلة المتشدد دايما في فهمه. ممكن تلاقي المتشدد ده ايماناته عالية جدا وبيحب الدين جدا، ولكن فهمه ضيق جدا للدين. الدين بالنسبة له بيت ضيق ما يسعش 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية، بيت لا يسعه الا هو والذين على نفس فكره. فالمتشدد مشكلته في الفهم، المتسيب مشكلته في القلب، يبغونها عوجا، عايزها سيبة، ما نعقدهاش على الناس. فالمتسيب مشكلته في خلل القلب، والجاهل مشكلته في خلل الايه؟ العلم. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان اللي يصلح الواقع ده لازم يكون عنده ثلاث مواصفات: لازم يكون عنده فهم، وعنده قلب يعني ايمان، وعنده علم. لو واحد عنده فهم وما عندوش ايمان مش هينفع، لو واحد عنده علم وما عندوش فهم مش هينفع، لو واحد عنده حاجة من الثلاثة والاثنين التانيين مش موجودين مش هينفع يا جماعة. لازم الثلاثة، لازم يكون عندك فهم وعلم وايمان. طب اجيب الثلاثة دول منين؟ قال الله سبحانه وتعالى يصف كلام الله: هذا بيان للناس، ادي واحد، وهدى، ادي اثنين، وموعظة للمتقين، ادي ثلاثة. يعني ايه بيان؟ بيان يعني في حاجة مش واضحة، ما احناش فاهمين هي ايه. زي ما المسلمين كانوا جايين من بعد غزوة احد يستيقن ان الحزم يا رب احنا الحق. يبقى البيان يعني الفهم اللي بيجلي لك الامور ويبين لك الحاجة اللي ما كانتش واضحة ليك، وهذا هو الفهم. وهدى، طب لما عرفت دلوقتي بقى ان الهزيمة كانت بسبب ذنوبنا وكانت بسبب عدم استقامتنا على، طب المطلوب مني ايه يا رب بقى؟ مرادك مني ايه يا رب؟ معرفة مراد الله هو العلم. يبقى الهدى هو العلم. طب انا عرفت دلوقتي المطلوب مني، بس بحس ساعات بفطور، بحس ساعات بكسل، ساعات بحس ان المطلوب اصعب مني. يبقى الموعظة اللي هي التذكير بالجنة والنار، اللي هي شحن القلب بالايمان عشان تقدر انك انت تنفذ مراد الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن هو مصدر الفهم، وهو مصدر العلم، وهو مصدر الايمان. يبقى عايز تبقى انسان مصلح، خليك مع القرآن. يبقى انت الكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي ممكن نسميه بعد ما سميناه معهد اعداد الدعاء، نسميه معهد اعداد المصلحين، معهد اعداد الناس اللي تصلح الدنيا. ليه؟ القرآن هيرفعك لاعلى فهم على الاطلاق، وهيخليك علميا اقوى ما تكون على الاطلاق، وهيخلي قلبك ده ساجد تحت عرش الله من شدة الايمانيات اللي هيبثها في قلبك. بس ده لو في علاقة بيننا وبين القرآن. عشان كده احد الصحابة كان شاعر قبل ان يسلم، فلما اسلم ما عادش بيكتب شعر. فلما لاحظ الصحابة هذا الامر عليه سألوه: اللي ما بيكتبش شعر ليه؟ فقال: او بعد القرآن. هو بعد القرآن خلاص بقى البشر يبقى كلامهم لقيمة؟ خلاص بقى بعد القرآن كل جهدنا يبقى مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ان شاء الله اليوم يا جماعة عن سورة المائدة، واحنا يعني بداية القرآن الصور اللي هي بالنسبة لنا ايه يعني ممكن احساسنا بها بسيط شوية. فسورة المائدة ايه سر موضع سورة المائدة؟ سورة المائدة كانت بعد البقرة وآل عمران والنساء. البقرة وآل عمران والنساء زي ما قلنا قبل كده الثلاثة بيتكلموا عن ان يقوم مجتمع بيعطي لكل واحد حقه، يعني بتتكلم عن العدل، يعني بتتكلم عن حقوق البشر. المائدة بتتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة جاية بعد ما الصور اللي قبلها علمت المجتمع ازاي يدوا للناس حقهم، جاية سورة المائدة تعلمنا ازاي ندي للملك سبحانه وتعالى حقه. هنقول الوقت تسمى سورة المائدة ليه، ولكن بعد ما نقول سورة المائدة بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود من اولها العقود. يبقى سورة المائدة بتقول لك ان في عقود بيننا وبين مين يا جماعة؟ اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. يبقى سورة المائدة بتقول ان في عقود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. عقود العقد ده بقى من طرفين احنا ماضينا عليه خلاص، خلاص قلنا سمعنا واطعنا يا رب. في عقود بيننا وبين الله. الله الصورة اتكلمت عن صفة اساسية لله سبحانه وتعالى من اولها لاخرها، ايه هي؟ ان الله يحكم ما يريد، يعني ملك. واخر اية في الصورة لله ملك السماوات والارض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير، الملك. وفي وسط الصورة الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما فيهن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، الملك. وفي جزء برضه في وسط الصورة قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، الملك. يبقى صورة المائدة بتقول ان احنا عايشين في مملكة الملك وان في عقود بيننا وبين الملك. ايه العقود اللي بيننا وبين الملك ولازم نوفي بيها؟ ايه هي؟ تخيل الوقت انك انت عايش في مملكة، اي مملكة في اي بلد من البلاد اللي هي فيها ملك، ايه الحق اللي للملك عليك؟ اول حاجة ينفع انك تعيش في مملكته وتاكل من اكله ورزقه ويبقى كل نعمة في حياتك منه وما تسمعش كلامه؟ يبقى اول عقد بيننا وبين الملك عقد الطاعة، ان احنا نسمع امر الله في الحلال والحرام. يبقى عقد اتباع امر الله في الحلال والحرام، ده اول عقد يا جماعة. طيب لما يجي مشكلة بينك وبين واحد، حصل مشكلة نروح نتحكم لحد غيره ولا نروح للملك للدستور بتاع الملك عشان نتحكم اليه؟ يبقى تاني عقد في الصورة عقد الحاكمية، التحاكم الى الملك سبحانه وتعالى. طيب انت بتقول انت حبيبي وانا بحبك وما في حبش حد قدك وفي واحد انا بينه وبينه دم من شدة العداء اللي بينه وبينه، عداء رهيب. لو انا مرة معدي في حتة كده لقيتك قاعد مع عدو بتاكلوا مع بعض وبتضحكوا مع بعض، يبقى انت حبيبي؟ مش ممكن. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيب عدوي، فلما انت توالي عدوي يبقى انت ما انتش حبيبي ولا انت مراعي لي اي حرمة ولا كأنك انت عايش في المملكة بتاعتي. يبقى ثالث عقد بيننا وبين الملك عقد الولاء والبراء، البراء من كل من يخالف الملك في مملكة الله اللي هي الارض. طيب بعد كده افرض انت في المحافظة شغال موظف والمحافظ اصدر امر على الموظفين بتوع المحافظة، معايا يا جماعة؟ المحافظ اصدر امر، فوانت ماشي طبعا كله هيسمع كلام، وانت ماشي لقيت موظف بيخالف الامر تعمل فيه ايه؟ تخاف انك انت تنكر عليه احسن تضر؟ ازاي؟ فهو اللي يترعب لو انت قلت له انت بتخالف المحافظ ليه؟ يترعب منك يقول لك لا ده، ويبدأ يصلح رسول ليه؟ لانك انت عارف ان السلطة في هذا المكان للمحافظ، فما تخافش انك انت تنكر على المخالف، بل ما يبقاش عندك انتماء للمحافظ اصلا لو شفت واحد بيخالف كلامه وما بلغتش عنه او ما نهتوش عما يفعل. يبقى رابع عهد بيننا وبين الملك عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما مخلوق منكر الملك امر بخلافه في مملكة الملك، اوعى تخاف انك انت تنكر عليه. اربع عقود بيننا وبين الملك يا جماعة في الصورة، في الصورة بتتكلم عنهم. في بعض الناس لما اتكلموا في الترابط بتاع الصورة قالوا ان هم 16 عهد بيننا وبين ربنا، وجابوا كل آية بتقول يا ايها الذين امنوا على انها عقد. الكلام ده موجود في بعض الكتب، ولكن هذا الكلام طبعا يعني ما هوش كلام سديد، ما هوش كلام وجيه، انما الكلام الوجيه لما نتدبر في الصورة هنلاقي ان هي اربع اشواط اساسية. الشوط الاول من اول احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم، بيتكلم عن عقد الحلال والحرام، هنشوف بقى ايات الحلال والحرام وامر ربنا. الشوط الثاني من اول يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومرورا بقى ايات الحاكمية ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى ده عقد الحاكمية. الشوط الثالث من اول قول الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، عقد الولاء والبراء. الشوط الرابع من اول قول الله لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ده الشوط الرابع اللي هو شوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد كده بيجي شوط خامس يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، اللي هو استكمال لشوط الامر والنهي والحلال والحرام اللي في الاول، فهو امتداد الشوط الاولاني. ثم الخاتمة الجميلة الرقاقة التي يصف الله بها سبحانه وتعالى مشهد الملك المطلق لله في الاخرة، يوم يجمع الله الرسل فيقول متى اجبتم، اعظم خلق الله واقفين قدام ربنا عبيد، ربنا يسألهم وهم بقمة الانكسار لله يجيبوا الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يقول لك مشهد ظهور ملك الله في الاخرة واعظم بشر واقفين قدام ربنا عبيد هم. ثم تختم الصورة لله ملك السماوات والارض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير. يبقى اذا يا جماعة احنا الوقت مطالبين بعقود، وعقود بيننا وبين الملك، وكلمة عقد دي يعني مسؤولية، يعني هتتسأل، يعني في شروط جزائية. وكلمة عقد ده لو عقد بيني وبين واحد عظيمة بقى كده حاجة، ده عقد بينك وبين الملك، فمش بس تكليف ده كمان تشريف من الله سبحانه وتعالى. وكلمة عقد دي تفهمنا الوقت لما نسمع الصورة وشرحها كم عقد من هذه العقود انت اثبته لله، كم حق من هذه الحقوق الاربعة لله احنا فينا لله، حق الاتباع في الحلال والحرام، حق التحاكم الى الله في كل جزئية من جزئيات حياتك، حق الولاء من اولياء الله والتبرع والعداء لاعداء الله، حق الامر بكل معروف امر الله به والنهي عن كل منكر نهى الله سبحانه وتعالى عنه، عشان لما تيجي تقف قدام الملك في الاخره تقول له اديتك حقوقك يا رب بقدر ما استطعت، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ما بدر منك من تقصير. بنبدا يا جماعه بسرعه في الشوط الاولاني بعد ما نقول بقى اسم سورة المائدة. اتسمت المائدة ليه؟ عشان موقف انزال المائدة اللي في الاخر. وايه يعني موقف انزال المائدة؟ الحواريين بيقولوا لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ ان عيسى نوم اتقوا الله، انتوا بتقولوا ايه؟ هل يستطيع الله ده الملك قادر على كل شيء؟ ثم ايه الطلب الغريب ده؟ فبعد اصرارهم سيدنا عيسى توجه الى الله، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. ربنا بينزل المائدة وبيقول ايه؟ إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لما ربنا يورينا الآيات، الآيات لها ثمن يا جماعة، بعد ما ربنا يوريك آيات وتقوم تعصي، اللي شاف مش زي اللي ما شافش، اللي شاف مش زي اللي ما شافش. يبقى موقف المائدة بيخلي فيه شعورين في قلبنا ناحية ربنا. الشعور الأول شعور النعمة، والمائدة بتتنزل من السماء كده عشان نأكل، يبقى شعور النعمة، يبقى ده بيديك عاطفة الحب. والشعور الثاني شعور الخوف، انك انت بعد ما شفت اياته وبعد ما سمعت اياته لو عصيته هيعذبك عذاب ما عذبوش لاحد ابدا، يبقى شعور الخوف. واي ملك عشان تعامله تمام لازم يبقى بتحبه وبتخاف منه بتحبه لحظه ما ينفعش وبتخاف منه لوحدها ما تنفعش. فهنبدأ في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني دخل دخله فجائيه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود على طول كده مفيش مقدمات. ليه؟ الموضوع خطير. انا جيت لك في بيتك وبنهج. طب اقعد اما اجيب لك كوبايه ميه ولا حاجه ساقعه مفيش وقت ده في موضوع خطير. هي دي الدخله بتاعت الصوره. اوفوا بالعقود حقوق الله اللي اكثر من اي حق اتكلمنا عنه في الصور اللي قبل كده. احلت لكم بهيمه الانعام. اول كلمه ربنا قالها في الصوره احلت. عشان ربنا يقول لك ان شريعه الاسلام الاصل انها شريعه تيسير والاصل انها شريعه تحليل غير محل الصيد وانتم حرم اللي هي مراعاه حرمات الله وتعظيم حرمات الله. ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. اوعوا تحلوا شعائر الله ولا شعائر الحج ولا البيت الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الهدي والقلائد دول الغنم او الانعام اللي كانت بتساق للكعبه عشان تصبح حنات لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول لك عظم حرمات الله اوعوا تنساكوا حرمات الله. سوره المائده يا جماعه عايزه او تريد ان هي توصل لنا ان حرمات الله دي لازم تبقى حاجه خطوره جدا في قلبك. لازم دمك يبقى بيغلي اي اول ما اوي حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك. وفي اخر الايه يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى. البر اللي هو اعمال الطاعه. التقوى اللي هي ترك المعصيه. اي حد بيعمل اي عمل لله او اي دعوة لله هتؤدي ان طاعة من الطاعات ترجع او معصية من المعاصي تقف تعاون معه وشاركه. يعني ايه؟ يعني فكرة الجماعات الاسلامية احنا مش بننتقد في هذه الفكرة. خلاص ماشي حاجات قامت لله سبحانه وتعالى. ولكن في فكرة اعلى يا جماعة اللي هي فكرة الخير المرسل اللي هي فكرة انا ماليش انتباه لحد غير لله. اي حد بيعمل حاجة خير على منهج سنة رسول الله انا معاه. وتعاونوا على البر والتقوى. انا مع اي حد بيتبع سنة رسول الله وبيعمل لدين الله سبحانه وتعالى. الانتماء المرسل لدين الله. الانتماء الغير محجب. لا انا انتماء الجماعة واحدة وباقي الناس. يعني لو انا مثلا واحد ماشي مع جماعة بتهتم بالدعوة ولقيت ناس مثلا بيعملوا حاجات مثلا معينة طلب العلم اللي انا ماليش دعوة بيهم ليه؟ اصل انا بتاع دعوة. لا انت مع كل واحد بيعمل لدين الله. انت مع كل خير بيسعى من اجل اقامة دين الله في الارض. الكلمة دي كنز. تعاونوا على البر والتقوى. الكلمة دي تنفع شعار جميل جدا. كلمة كنز. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. في اول 7-8 ايات بس 5 مرات اتقوا الله. ليه يا رب؟ لان خير الزاد التقوى. لان احكام الحلال والحرام محتاجة تقوى. ثم الاية اللي بعدها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحاجات بقى الحرام بقى. هو اية حلال واية حرام. اية حلال واية حرام. اوامر ربنا وتكاليفه. شوف ربنا بيقول ايه بقى في النص. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يا سلام الايه دي جميله قوي. الواحد بيحس عندها ان الصحابه كانوا عن فساد تحت خالص في قاع الرسول والدين خدهم وبداوا يطلعوا جبل واحده واحده لغايه بعد 23 سنه صعود ومجاهده في الصعود وصلوا عند الايه دي الى قمه الجبل. فربنا من عند قمه الجبل بقى قال لهم بصوا بقى شوفوا انتوا بقيتوا فين والناس بقوا فين. شوفوا اللي مشوا ورا دين ربنا وصلوا القمه شكلها ايه. شوفوا بعد الاوثان وبعد الرايات الحمر وبعد الزنا وبعد الخمره وبعد وحد البنات وبعد الظلم وبعد التفرق والتعصب وبعد وبعد شوفوا انتوا بقيتوا فين والدنيا كلها فين. فالقمه اللي ربنا رفع عليها اتباع هذا الدين. الواحد هنا بيفكر يا جماعه الصحابه عشان يوصلوا للقمه دي تعبوا قد ايه. يعني الواحد بيقعد يفكر كده يا رب الرسول قعد 13 سنه في مكه 13 سنه وبعد مكه راح المدينه قعد فيها 9 سنين. ده يا رب ده المفروض ان الرسول يعني يكون دعوته في الدنيا كلها بقى يوم يروح للقبيله دي ويوم يروح للقبيله دي ويوم يروح. ليه يعني انتوا عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ما نيجي مثلا نبني الدين نقوم نروح في حته مثلا قريه جنبنا كده كوكر مثلا ولا حاجه نقعد 13 سنه هناك وبعد كده نطلع ب 80 واحد منها نقوم واخدينهم ورايحين مثلا حته مثلا زي منطقه المشايه او منطقه الحوار نقعد 9 سنين. فاللي يبص كده يقول هو ايه ده؟ انتوا وراكم الدنيا كلها عايزين تطلعوها. اهم حاجه اقامه النموذج. اهم حاجه الرسول عملها في 23 سنه مش نصر الاسلام في الارض لا اقامه الموديل. الموديل يا جماعه النسخه اللي هيستنسخ عليها الحق في الارض كلها. لما عصبه الصحابه قامت النسخه الممثله للقران عصبه قران يمشي على الارض اخرجوا بقى للدنيا بعد رسول الله الدنيا كلها خضعت لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يعني لما نيجي عشان كده نقول يا رب يعني ما كانش في بلد اسهل من المدينه، منافقين ويهود ونصارى ومشركين جايين يحاربونا، يا رب ما كنت تختار للنبي بلد سهله. لا يا جماعه، ده لازم البلد اللي النبي كان يبني فيها الدين يكون فيها كل مشاكل الدنيا. ليه؟ عشان لما القران ده يخلص يبقى معانا نموذج لكل مشكله ممكن تواجهنا على وجه الارض، عشان لما نيجي نبني الدين ثاني وعايزين الدين يكمل في الواقع بعد ما كمل فيه الكتاب الله سبحانه وتعالى نبقى معانا نموذج ورسم هندسي نقدر نمشي عليه. فاحنا الوقت واقفين على القمه اهو، والعالم على القاع في السفح، عايزين نرفع الناس بقى لينا الى هذه القمه. يسالونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات، بدايه بقى التحليلات بقى، وما علمتم من الجوارح للصقر والكلب بتاع الصيد. ربنا بيقول ان الجوارح دي لما بتمسك عليكم فريسه، فالفريسه دي اذكروا اسم الله عليها ثم كلوا منها حلالا طيبا. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يا رب ده دي غير عاقل، تعلموها تعلمونهن، ضمير عاقل على الكلب وعلى الصقر وعلى ده، دي حاجات غير عاقل. ليه ربنا عبر بضمير العاقل على هذه الكائنات يا جماعه؟ عشان حاجتين. اول حاجه عشان كلمه تعلمونهن العلم ربنا رفع بيه الحيوانات لمقام البني ادمين. امال البني ادمين لما يتعلموا يرتفعوا المقام ايه؟ يبقى لما تبقى طالب علم شرعي، لما تبقى طالب علم للدين مقامك يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. يبقى طلب العلم من اعلى الحاجات اللي بترفع العبد عند الله. طب الحاجة الثانية اللي ربنا رفعهم عليها بهذا الضمير، ان كلب الصيد لما بينهش في الفريسة هو جعان وممكن بقاله مما كلش، بس ما يكل ما يكلهاش، حتى ما ينزلش لعبه عليها. ليه ما ينزلش لعبه عليها؟ عشان صاحبه اللي له فضل عليه ونعم عليه ما يريدش ان هو ياكل من هذه الفريسة. يعني الكلب لما اتعلم مسك شهوته عشان صاحبه اللي له فضل عليه. طب احنا ما نمسكش شهوتنا عشان مولانا اللي كل نعمة في حياتنا منه، يبقى عشان مسك الشهوة عبر عنهم بضمير العاقل. يبقى احنا الحاجتين اللي عايزين نخرج بيهم من الاية دي، الكنزين اللي عايزين نخرج بيهم من الاية دي، الكنز الاولاني طلب العلم الشرعي، الكنز الثاني مسك الشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. اذا يا رب التسامح يا جماعه، حياه التسامح بقى الكنز اللي هنطلع منه الايه دي، التسامح. ربنا في سوره المائده دي من اخر الصور خالص اللي نزلت في القران، اخر صوره نزلت كامله في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده على احد الاقوال يعني، وفي القول الثاني الصوره الاخرانيه. الصوره يا جماعه بتعلمنا التسامح، التسامح حتى مع اهل الكتاب اللي عايشين معانا، بل مع اليهود في الصوره ربنا قال فاعفوا عنهم واصفح، بل مع المشركين في الصوره ربنا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم، اوعى كراهيتكم ليهم تدفعكم ان تعتدوا، اوعوا ان كنتوا تعتدوا عليهم. فالصوره بتعلمنا ان احنا ازاي نعيش في جو من التسامح، ثم وسط ايات الاحكام بتاعت الحلال والحرام نلاقي قول الله ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هو ايه ده يا رب؟ ده ربنا بيكلمنا عن الوضوء. وضوء ايه يا رب؟ احنا بقالنا 20 سنة يا رب بنصلي وحكم الوضوء نازل من 20 سنة. ايه اللي خلى حكم الوضوء يجي في اخر العهد المدني؟ ده ما احنا عارفينه يعني. طب حتى كنت قلت اذا كنتم تتوضؤوا، ما احنا عارفين الوضوء. ايه اللي خلى ربنا يذكر حكم الوضوء ويذكره مفصل والصحابة بقالهم سنين بيصلوا وعارفين الوضوء بالسنن بتاعته كمان؟ ليه يا جماعة؟ هو ايه الوضوء بالنسبة للصلاة يا جماعة؟ ايه الوضوء بالنسبة للصلاة؟ لو حد يفتكر درس الصلاة اللي احنا اتكلمنا عنه، مراسم الدخول على الملك، لما قلنا يوميها ان الاحرام في الحج من قبل مكة ب 200-300 كيلو تلبس لبس معين وتبعد عن حاجات معينة وتفضل تقول لبيك اللهم لبيك، قلنا ده ايه؟ ده مراسم الدخول على الملك، قلنا زيها الصلاة بالظبط. ايه هو الوضوء؟ انا داخل على الملك في الصلاة، لازم اتطهر الاول، الدخول على الملك من باب الطهارة. فربنا جاب الوضوء هنا بس لان الصورة بتتكلم عن اسم الله ايه؟ الملك. فتيجي العبادة اللي هي بتقول لك تهيأ قبل ان تدخل على الملك في الطهارة، ثم يقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لك ده ربنا بيقول لنا سيدير احكام الصلاة. لو انت بتموت صلي، لو ما عادش غير عينك بتتحرك صلي بعينيك، عينك ما بتتحركش صلي بقلبك. ليه؟ الصلاة جت وسط الاحكام، لان اكبر زاد على العبادات، اكبر زاد على الاحكام، اكبر زاد على التكاليف هو ايه؟ الصلاة. عشان كده وسط احكام سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ليه يا رب؟ لانها العد على الاحكام. وسط آل عمران ربنا سمى الصلاة رباط، ده الرباط، الرباط اللي هو في اول السورة تكلم عن القانتين قوامين الليل. ليه يا رب؟ لان الصلاة هي اللي بتربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، واللي بتربط قلبك على الحق. وفي سورة النساء، اللي تبع سورة النساء وركزوا فيها امبارح، في وسط ايات الجهاد واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، وسط ايات الحرب ربنا قاعد يوصف صلاة الحرب شكلها ايه، واذا اطمأنتم فاقموا الصلاة، اقعدوا صلوا في المعركة. لان الصلاة خير عد على الجهاد. نيجي هنا في سورة المائدة نلاقي ايات الصلاة وسط الاحكام، كأن ربنا بيقول لنا ان اخطر عدة قلبية على تنفيذ اوامر الله هي الصلاة. بعد كده بنجيب بقى الطلبين اللي ربنا طلبهم مننا يا جماعة، هم ايه؟ يا ايها الذين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. تستطربت يا حبيب بايه؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا. يبقى اول امر ليك في الصورة ان احكام الحلال والحرام دي تتبعها. خلاص يا رب اتبعها، بس بس كده لا، ده مطلوب منك حاجة اعلى بقى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. كونوا قوامين لله، هي الايه دي مش احنا قرينا ايه شبهها في سوره النساء؟ كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط يعني لما تشوف واحد مظلوم انصره، انما كونوا قوامين لله لما تشوف حرمه من حرمات الله بتنتهك في الارض، لما تشوف الحلال بيحرم والحرام بيحلل انصفق وكن قوما من اجل ان حرمات الله لا تنتهك في الارض. يعني مش بس تطبق امر الله على نفسك، وكمان ما تسيبش امر الله لا يطبق على غيرك. بينتهي الشوط الاول بقول الله اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. يعني ربنا بيفكرنا بنعمه علينا، وازاي حفظنا، وازاي سبي الدين ده يقام او اعاد الدين ده حتى اقيم. يعني ربنا بيقول لنا ان العقد الاول اللي هو عقد الحلال والحرام ده لازم تطبقه وتخاف من الله وتفتكر نعمة ربنا عليك. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي يا جماعه ما بين الاشواط الاربعه بتاعه العقود الاربعه ايات اهل الكتاب. كل الايات بتاعه الصوره بعد كده ما بين الاشواط الاربعه ايات عن اهل الكتاب. ليه؟ الايات دي بتقول لك بقى اهل الكتاب انتهكوا هذه العقود ازاي، وربنا عمل فيهم ايه لما انتهكوا هذه العقود. فيبدأ الله سبحانه وتعالى التعقيد بقى اللي بيبين اهل الكتاب انتهكوا عقد الاتباع وعقد الحلال والحرام ازاي. فيحدثنا الله سبحانه وتعالى عن انه ارسل موسى الى بني اسرائيل وبعث منه موسى 10 نقيبة، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم. ولكن بالنسبة لليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى اليهود نقضوا الميثاق، اليهود نقضوا العقود دي خلاص. والنصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني ربنا بيقول لنا الاثنين دول انتهكوا العقد اهو، ولما انتهكوا العقد شوف العقوبات اللي ربنا نزلها عليهم. لعن اليهود وسموهم المغضوب عليهم في القرآن، ولعن النصارى وسموهم الضالين في القرآن. يبقى يا جماعة عايزين نفهم ان التعليق بتاع اهل الكتاب هو عبارة عن ايه؟ لما حرمات الله انتهكت عند دول ربنا عاقبهم اي عقوبة، ثم يتوجه الله سبحانه وتعالى بخطاب دعوي رقيق الى اهل الكتاب رغم ما فعلوه، الرحمة والرفق في الدعوة. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ثم انتهاكم للوحدانية، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في الآية اللي بعدها وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبابه. الايه اللي قبلها بيقولوا ربنا الورث والآية اللي بعدها بيروح لحبايب ربنا. شايفين التضاد يا جماعة؟ ثم بعد هذا بندخل في ان هم ما راحوش حرمات الله لما ربنا امرهم بدخول الارض المقدسة. ايات دخول الارض المقدسة مع سيدنا موسى عايزين نخرج من كل اية مقام قلبي جميل. ايه هو؟ ركزوا معايا. واذ قال موسى لقومه اذكروا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. المقام هنا مقام ايه؟ شهود القلب لنعمة الله. يبقى ده حب الله. يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. تعظيم حرمات الله. ربنا سماها المقدسة. ده حرمة من حرمات الله. مرضوش يدخلوه. سيدنا موسى من شدة تعظيمه ليها لما جه يموت قال يا رب هموت وانا بيني وبينها قد رمية حجر عشان اشوفها بعيني لو انا مش هدخلها قبل ما اموت. فتعظيم حرمات الله. الاية الثالثة قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. قوموا حاربوا اليهود في فلسطين بس انتوا روحوا والله هتنتصروا اول ما تقوم. اول حرب هيحارب المسلمين فيها اليهودية اول حرب هيرجع فيها المسجد الاقصى. بس قوموا. يبقى حسن الظن في الله والثقة انك لو قمت تنفذ امر الله ربنا مش هيسيبك. يبقى شهود القلب لنعمة الله وحب الله. تاني حاجة تعظيم مقدسات الله وتعظيم حرمات الله. تاني حاجة حسن الظن في الله والثقة في الله. اللي بعدها قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. احنا المفروض نخرج من هنا بايه؟ احنا بقى ما نعملش كده. احنا السمع والطاعة مهما كان الامر صعب. زي ما الصحابة قالوا للرسول والله لو خط بنا البحر لخضناه وراءك وانا لا نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن نقول ما ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا وراءكما متبعون. يبقى اذا الاتباع والسمع والطاعة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت الطلبات صعبة. قال موسى رب اني لا املك الا نفسي واخي. يبقى التمكين في النفس وملكية النفس ان نفسك تبقى طوع ايه؟ انك انت تبقى قادر على نفسك. انك انت مش اول ما تشوف الشهوات اللي بره تبدأ تقلق. انك تبقى ايمانك ثابت ومتحكم في نفسك مهما كانت الشهوات اللي حواليك. يبقى خمس مقامات بنخرج بها من الصورة. شهود القلب لنعمة الله. يبقى انا بحبك يا رب. وتعظيم مقدسات الله. يبقى بعظم مقامك يا رب. يبقى حب وتعظيم. وبثق في اوامرك يا رب. لو الثلاثة دول هم اي امر هيطلب منك هتنفذه يبقى السمع والطاعة. لو طبقت الاوامر ونفذتها ربنا هيمكن ليك في نفسك كذا ما انت طبقت اوامر الله سبحانه وتعالى فهيجي مقام التمكين في النفس. طب لو كل الكلام ده ما حصلش اختار بقى الاختيار اللي بني اسرائيل وصلوا اليه وهو قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى التيه يبقى يا اما المنظومة الايمانية دي يا اما التوهان في الارض بقى. فالقصة دي برضو عن ان بني اسرائيل انتهكوا حرمات الله. بعد كده قصة ابني ادم. ابني ادم لم يرد اسمهما في يعني هم قابيل وهابيل عند بني اسرائيل ولكن عندنا في الاسلام لم يرد اسمهما. قصة ابني ادم وازاي ان ابن ادم اللي قتل كان انسان تقي بيقول له ايه ان اريد ان تبوء باسمي واسمك. يعني المفروض ان انا حاسس ان راجل صالح بقى ان الذنوب قليله وانت راجل وحش ذنوبك كتيره. المفروض ان انا اقول اني اريد ان تبوء باسمك واسمي انت اللي ذنوبك اكتر فتتقال الاول. لا ده انا قلت الذنوب الاول لان انا حاسس ان انا ذنوبي اكتر من افسد شاب واقف بره. ذنوبي اكتر من اكتر واحد عصى الله على وجه الارض. انا اكتر واحد مذنب على وجه الارض. فلما اجي اعذب ذنوبي الناس اذكر ذنوبي اول واحد فهذا مقام تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم تاتي ايه الحرابه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. دي ايه اسمها ايه الحرابه يا جماعه بالمصطلح بتاعنا الايام دي اسمها ايه البلطجه. عشان البلطجه اللي بدات تنتشر دلوقتي ربنا منزل لها حكم. ليه؟ اصل البلطجه دي تعدي على حرمات الله. ازاي؟ ما هو انت حرمه من حرمات الله. انت الانسان ده اعظم حرمات الله على وجه الارض. فربنا منزل الايه دي من اجل رعايه حرمات الله. ايه بقى ايه الحكم بتاع الحرابه؟ ان يقتلوا ده واحد او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفع من الارض. ازاي؟ لو قتل وسرق يقتل. يعني ايه واحد طلع على واحد بمطوى خد فلوسك وقتله، ده يقتل يعني يتقتل من غير رحمة، او يصلب يتعلق ويتصلب يعني يتقتل برضه بس بالتصليب. طب ليه يصلب؟ ده لو قتل من غير ما يسرق. يعني قتل من غير ما يسرق ايه بصغية كده؟ يعني هو عايز يعمل نفسه بس ايه الكوماندا والكبير، ممكن يقتل عشان بس يفصل سيطرته وعشان يبقى هو اللي بيخاف منه. فلو قتل وما سرقش يصلب. طب ليه يصلب؟ عشان يتكل قدام الناس كلها قبل ما يموت، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ده لو سرق بس ما قتلش، يعني طلع مطوى على واحد ماشي في الشارع هات فلوسك، خد الفلوس وقام ماشي وسايبه. قال لا، طب اللي سرق ده اتقطع ايده بس، ده ليه ايديه ورجليه من خلاف، الرجل اليمين مع اليمين الشمال او العكس. لان السرقه ده واحد سرق محفظه من واحد من غير ما يحس، ده خلاص اتقطع ايده. انما اللي سرق مع بس الرعب في المجتمع ده يقطع ايده ورجله من خلاف. طيب لو في الاخر او ينفوا من الارض، طب لو طل يعني هدد بس وخوف من غير لا يقتل ولا يسرق، يعني هو ماشي بمطوه كده بس قاعد يخوف الناس وقاعد يرعب الناس، ينفوا من الارض، اللي هي عقوبه الاعتقال، اللي هي عقوبه النفي من المجتمع تماما. ليه؟ لان ده عنصر بس رعب في المجتمع. فايه الحرابه دي ايه تنطبق على احوال يعني البلطجه اللي بدات تنتشر دلوقتي في المجتمع، عشان ربنا يجعل المجتمع مجتمع امن، ولان الانسان هو اعظم حرمات الله على الارض، فربنا بيحافظ على حرمة الانسان. بعد كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. ابتغوا اليه يعني الطريق الى الله، الوسيلة يعني اي حاجة توصلك لربنا دور عليه، دور على اي حاجة توصلك لله. طب الايات دي بتاعت الرقاب دي جاية وصايات الاحكام ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى وصايات الاحكام يرقب قلبك ويعلمك ان كل ده ما هو الا انك انت بتقطع الطريق لله سبحانه وتعالى بتنفيذ هذه الاحكام. بعد كده بيجي السارق والسارقة. طب ايات القتل وايات السرقة ايه اللي جابها هنا؟ وجماعة دي اكثر حاجات انتشرت في اليهود اصلا واهل الكتاب. اذا سرق فيهم القوي تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. الحاجات اللي انتشرت في الكتاب. فربنا بيقول لنا اهل الكتاب ازاي انتهكوا الحرمات، واوعوا تبقوا زيهم. وينتهي الشوط الاول شوط الاتباع وتعظيم امر الله بقول الله سبحانه وتعالى: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى اثبات الملك لله. بنبدأ في العقد الثاني اللي هو عقد الحاكمية. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الحاكمية يا جماعة، والكلام عن الحاكمية، ربنا بيقول لنا ان سلسلة التوراة فيها هدى ونور على اليهود، ما اتبعوهاش وما تحكموش اليها. بعد كده نزلت الانجيل فيه هدى ونور على النصارى، ما تحكموش اليه. بعد كده نزلت لكم القران فيه هدى ونور، هتتحكموا ولا لا؟ فحكم الجاهليه يبغون، انتوا عايزين تعملوا زي اليهود والنصارى اللي قبلكم؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ شريعه الله سبحانه وتعالى احنا ما بنطبقش شرع الله ليه؟ على نفسك انت قبل ما تقول ان اي حد تاني ما بيطبقش. وربنا قال لك ان اليهود ما طبقوش شرع الله عشان حاجتين: فلا تخشوا الناس واخشون. خايف يا عم، ده الشريعه لو طبقناها تعمل لنا مشاكل مع الناس ومشاكل مع البلاد الثانيه. يبقى الخوف على الامن. الحاجه الثانيه: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. يا عم مصالح الناس سيبها تمشي، هنقول لهم الربا حرام وهنقول لهم الكلام ده يوقف المصالح الفضيه. يبقى الرزق، يبقى خوف الانسان على الامن والرزق هم اللي خلوه ما يطبقوش شريعه الله، رغم ان الامن والرزق اول ثمرتين بنجنيهم من ورا تطبيق شريعه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه في الصوره يا جماعه؟ من الحاجات اللي مناسب ان احنا نتكلم عنها هنا، وان كانت ايه في الاخر، ولكن شوف ربنا، شوف الناس ربنا نور ازاي. ربنا بيقول لك ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. شوف ادي حكم اهو، حكم فقري، ولكن ممكن ايمانك يزيد به يعني اكثر ما يزيد بقيه الجنه والنار. شريعه ربنا كلها نور، واللي يفهم شريعه ربنا يحس فعلا بايمانيات في قلبه وحب لهذا الدين وتعظيم لهذا الدين لا حدود له. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام. قال له ايه اللي في الكلام ده يزود ايماننا؟ ايه اللي في الكلام ده يبين لنا عظمه الشريعه؟ شوف الدخله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. حلف والله لا تواكل، خلاص دي هتعدي مش هحاسبك عليها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اللي هو بقى تعقيد الايمان، يعني ممكن احلف بربنا واسم ربنا يجي على لسان وما نفذش وربنا يسامحني؟ شوف رحمه ربنا، ده البشر ما بيرحموش بعض الرحمه دي، يبقى اولها رحمه الله. فكفارته اطعام 10 مساكين. يا عم الشيخ نعم، انا حلفت بالله وركعت بكلامي، اطعم يا ابن 10 مساكين. اصوم 3 ايام؟ لا، اطعم الاول، فمن لم يجد فصيام الاول اطعم. طب اجيب مساكين منين؟ روح دور. ينزل الراجل يدور او الشاب يدور لغايه ما يعرف سكه المساكين. لما الغني يعرف سكه الفقير ويشوف احوال الفقير ويشوف بؤس الفقير، ساعتها عمره ما هيسيب الفقير بعد كده. يبقى انا اول مكسب كسبته من هذا الحب اني ربطت الغني بالفقير، وريت الغني الفقير، فبعد كده مش هيسيبه لما يسيب البؤس اللي فيه، بقى يشوف البؤس اللي فيه، فربطت الغني بالفقير. طب ثاني حاجه، لما هجيب ال10 مساكين وتاكلوا، فهم قاعدين مع بعض كده يقعدوا يفكروا، هو الراجل ده بياكلنا ليه؟ ده بياكلنا لان ربنا قال له ان هو ياكلنا، ده امر من ربنا ان هو ياكلنا، امر من ربنا. يعني اللي بياكلنا الوقت مش الراجل ده بقى، ده ربنا اللي بياكلنا. يقوم يجي في قلب الفقير شكر الله سبحانه وتعالى والاحساس بان ربنا بيرحمه وبيحبه قد ايه. طب وبعد كده هما بيتناقشوا، طب يعني ربنا قال له ياكلنا ليه؟ يعني ربنا قال له ياكلنا اصلحيلك بالله، واسم ربنا ده اسم عظيم، رجع في الحلفان بتاعه فربنا قدامنا ياكلنا. قال لا، دايما الغني هو القدوه بتاع الفقير، الفقير دايما بيبص للغني على انه ايه؟ القدوه بتاعته. فلما الفقير يشوف الغني بيعظم امر الله وبيعظم كفارات الله وبيعظم اسم الله، يقوم يجي في قلب الفقير تعظيم الله. يبقى احنا بنكسب الدنيا والدين عند الفقير. طيب وغير ان احنا اطعمنا الفقير رحمه، الناس اللي مش لاقيه تاكل دي اطعمناها، يبقى لما كل واحد يحلف ويرجع في حلفانه يطعمه، يبقى احنا كده كمان بنطعم الفقراء، صناعه معروف. طيب وبعد كده الغني وقع في الحلفان ليه؟ وقع في الحلفان لان هو تعظيم ربنا ما هوش عالي عنده. ما انا لو تعظيم ربنا عالي عندي، لو رقبت اتقطعت مش هرجع في الحلفان بتاعي، فانا اقسمت بالله سبحانه وتعالى. يبقى الغني ده عايز، او الراجل ده عايز يتعالج ضعف التقوى في قلبه. نعالجها ازاي؟ يا بالصيام يا بالاطعام. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟ تتقون. يبقى الصيام هيعالج التقوى. طيب والاطعام؟ الاطعام ده هيطلع فلوس من جيبه، الفلوس دي اغلى حاجه عنده، الحاجه اللي انت بتحط فيها محبوباتك والحاجات الغاليه اللي عندك هي دي، هي دي ايه؟ الحاجه اللي بتبقى غاليه عندك. انا معايا 100,000 جنيه، حبايب ال 100,000 جنيه دول خدتهم حطيتهم في عربيه، بس العربيه دي قلب معاها، بعتها واشتريت فدانين، بقى الفدانين دول قلب معاهم. يبقى الحاجه اللي فيها فلوسي هي الحاجه اللي غاليه في قلبي. فلما ربنا يخليك تطلع فلوسك لله، الحاجه الغاليه اللي عندك تطلعها لله، يقوم ربنا يخلى في قلبك اكتر واكتر. طيب وايه كمان؟ والفقير الغني ده اللي حلف بربنا كدب ده، ولا اللي حلف بربنا رجع في كلامه، لما يشوف الفقير والبغض اللي فيه يتكسف ويتكسر. ليه؟ بقى انا بعد الاكرام اللي ربنا كرمولي وفضلهولي على دول، اقوم يا رب ما عصمش مقامك واحلف فيك وارجع تاني؟ فيتكسر قلبه لله. ولما يشوف الفقير برضه قلبه يتكسر لله ويشكر نعمه ربنا عليه ويعرف ربنا اكرمه قد ايه. كل ده من الحكم الصغير ده، احنا لسه كمان. فكفارته اطعام 10 مساكين، من اوسط ما تطعمون اهليكم، اي من افضل ما تطعمون اهليكم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اي اعدلهم وافضلهم. يعني لما تروح تاكل الفقير هات له احسن اكل. يعني ربنا بيعلمك ان الحاجه اللي هتطلع لله احسن حاجه، مش الهيثمه القديمه المقطعه، ولا لا، انضف اكل وانضف لبس وانضف حاجه هي اللي تطلعها لله. يبقى ربنا بيعلمك انك انت يعني تعلى في معامله ربنا. اطعام 10 مساكين، او ايه يا رب؟ او كسوتهم، تجيب لهم لكل واحد طاقه. قال لا، او ايه يا رب؟ او تحرير الرقبه. يا رب ده اطعام 10 مساكين ده يتكلف 50 جنيه، كسوتهم هتتكلف 500 جنيه، تحرير رقبه هتتكلف 5,000 جنيه. ده حاجه مفيش وجه مقارنه بينها وبين بعض. عشان ربنا يعلمك ان هي مضامير للصدق، انت مقام ربنا غالي عندك قد ايه. عشان انا ربنا قال لي 50 جنيه، طلع 50 جنيه، بقى انا احلف باسم ربنا وارجع في كلامي وفي الاخر طلع 50 جنيه لا يا رب انا عايز حاجه اكبر، انا عايز اعبر لربنا قد ايه ربنا مقام عظيم في قلبي. طب خد ال 500، انا عايز اكتر يا رب، خد ال 5000 بقى، عشان ربنا يعلمك ان هي منافسه بقى، شوف ربنا عظيم عندك قد ايه وطلع على قد ما تقدر. فمن لم يجد فصيام ثلاثه وايه ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. شايفين يا جماعه الايه لسه في حاجات جميله جدا، ولكن احنا بنناقش بقى حاجات بسيطه خالص. ليه؟ عشان بس نعرف شريعه ربنا عظيمه قد ايه واحكام ربنا عظيمه قد ايه. ولو حكمنا بشرع الله في نفسك قبل ما يكون في المجتمع، اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم، لو حكمت بشرع الله في نفسك، احنا ما بنحكمش بشرع الله في نفسنا، احنا عاملين زي اليهود يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا. الحاجه اللي تيجي على مزاجك تطبقها، والحكم اللي تلاقيه صعب عليك يا عم ده سنه من غير ما تدرس حتى وصلنا ولا غلط. مش المهم ان هو صعب عليك وخلاص، انسى الحاجه اللي تبقى تبع هواك تعملها، الحاجه اللي بتخالف هواك ما تعملهاش. احنا محتاجين نحكم شرع ربنا في حياتنا احنا نفسنا، في حياتنا، في معاملاتنا، في احوالنا، في جوازنا، في كل احوال حياتنا. اما نحكم شرع ربنا في حياتنا، شرع الله يقوم على الارض بعد هذا. ثم يبدا الشوط الثالث، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ويضحكوا عليكم. هو يقول لكم احنا بنحبكم احنا حبايبكم ويضحكوا عليكم، دول عايزين يضيعوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينك، دول عايزين يكفروكم، اوعوا تصدقوهم. ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يا عم اجري يا عم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. البراء من اهل الباطل. شوف، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اذله على المؤمنين. زي ما واحد قال كده بيقول يا رب هذا البراء فاين الولاء. الوقت بتلاقي بعض الناس للاسف الملتزمين تلاقي عنده براء من اهل المعصيه ولكن ليس عنده ولاء للملتزمين. المفروض يا اخي ان كل واحد ملتزم ده تشوفه تحضنه وتشيله على راس اخوك، ده وليه، ده سر نصرتك، ده انتوا يا جماعه علاقه الولايه اللي بيننا وبين بعض لازم نحسها. احنا كلنا اولياء بعض، لازم ننصر بعض ونسد ضعف بعض ونقوي خلل بعض، لازم يا جماعه نبقى مع بعض ولازم نستشعر هذه الرابطه. اذله على المؤمنين، اذله يعني يقول لك الدبه الذلول اللي هي لما تقودها تحط معاك اللي هي ما تنصحكش، يعني المفروض ان الاخ يبقى بالنسبه للاخ دبه ذلول، الوقت بقى دبه نطوح، تلاقي الواحد بينصح اخوه، بيتكلم على اخوه من وراه، بيحسب اخوه من وراه، بيكذب اخوه من وراه. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ احنا المفروض اولياء بعض، ده احنا سر قوه بعض. يبقى يا جماعه اوعى تتبرح ثم لا تواجه، اعرف مين وليه، خليك ذليل، خليك دب ذلول على اخوك المؤمن، على اخوك الملتزم. يبقى حته اولياء بعض دي لازم نحسها، كل واحد ملتزم ده اخوك، ولازم تستشعر الرابطه الخطيره اللي بينك وبينه. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللي يروم يروم، واللي يقول لي انت شكلك بقى عامل كده ليه، واللي يقول لي انت الناس اللي انت ماشي معاهم دول، واللي يقول لي يا ابني انت دماغك حصل فيها ايه، واللي يقول لي انت اتغسل لك دماغك، واللي يقول لك انت بقيتي شباب، يقول ولا يخافون لومة لائم. اللي يروم يروم، هذا هو الحق المبين، فتوكل على الله انك على الحق المبين. ثم بعد هذا يعني في الشوط الاخير مع اهل الكتاب بعد عقد الولاء والبراء وعقد الحاكمية، شوط بقى ممكن نسميه الشوط الكاسح، اكتساح لاهل الكتاب بقى. مش ربنا بيقول كونوا قوامين لله؟ لما تشوفوا حد بينتهك حرمات الله ده هي قوموا عليه، مش قوموا عليه روحوا اضربوا الناس، لا يعني قوموا لله سبحانه وتعالى، قوموا لله. يعني ايه؟ يعني لما تشوف المنكرات الوقت نطلع نضرب الناس؟ لا، نطلع ندعو الناس، نطلع ندعوهم الى الله. ليه؟ لان الغضب اللي عندك ده يفرغ في طاقة الدعوة الى الله، انما مش في طاقة ضرب الناس. على رأي بعض يعني بعض الجماعات زمان كده تكفير والاجر، كان يقول لك ادعوا لسبيل ربك بالحكمة، فهم ما عندهمش حكمة. دي حكمة ايه يا عم؟ احنا عايزين نكب مية صارعة اللي كشف رجليها ونرمي مش عارف بالطوب اللي عامل ايه. فكانوا بيفسروا يقول لك ايه الحكمة، اللي هي الطب. زمان كان الطب اسمه الحكمة، وزمان كانوا بيستعملوا في الطب المنشار والفاس والأنوم. فكان يقول كان يقول لك ان بجد اللي كان ده تفسيراتهم يعني، فكان يقول لك ان الحكمة تستدعي انك انت ممكن تستعمل الفاس والمنشار والأنوم. فاحنا عايزين يا جماعة نبقى رحمة على الناس. الغضب اللي الحرمات الله ده مش يفرغ في طاقة كراهية الناس وشتم الناس وضرب الناس، لا، في طاقة دعوة الناس الى الله سبحانه وتعالى بالرحمة والتسامح اللي هم مليين هذه السورة. بعد كده بندخل على الشوط الكاسح بقى. وصار كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واتيهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون، الرجال كتير بتضحك، لولا حد يقول لهم منهم حرام، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واتيهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. ايات كلها هجوم كاسح على خلل اهل الكتاب في اعطاء حق الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ربنا سبحانه بيكلم هنا صيغة مع اهل الكتاب، صيغة حاسمة كاسحة بيعدد الجرائم بتاعها. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء، ولا تقولوا على الله الا الحق، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما تقلدوش العقائد الشركية بتاعت السخ والبوذيين والهندوس اللي كانوا قبلكم 1000 سنة، ولا عقائد المصريين القدماء اللي كانت قبلكم 3-4000 سنة. ما تقلدوش العقائد الشركية بتاعتهم، خليكم انتوا اهل توحيد، ما تتبعوش اهواء اللي سبقوكم. فربنا سبحانه وتعالى اتى بهذا الهجوم، وفي نص الهجوم ده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اوعى تخاف منهم، اوعى اوعى تتنقص عن انك انت تدعو الى الله، وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. ياه 23 سنة يا رب، الرسول قاتل نفسه في تبليغ الدعوة، ولو مرة بعد 23 سنة كتب جزء صغير من الوحي يبقى ما بلغ رسالتك يا رب. ايوة يا جماعة خدوا بالكم، الدعوة دي قضية خطيرة. لما ربنا يحتملك على الدعوة بتاعته لازم تبقى راجل، لازم تبلغ ما قال الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقولك في الاخر والله يعصمك من الناس، يعني ربنا هيتولاك بالتأييد، هو الذي ايدك بنصره، وهيتولاك بالعصمة والله يعصمك من الناس، وهيتولاك بالنصرة الا تنصروه فقد نصره الله، وهيتولاك بالمدد والامداد، هو الذي ايدك بنصره وايه وبالمؤمنين. يعني ربنا يتولاك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاسراء والمعراج فقعد مع قريش فبيحكي لهم على اللي شافه في المسجد الاقصى، فقالوا له ايه يعني انت بتدعو انك انت رحت المسجد الاقصى؟ طب تعالوا بقى يا اللي رحتوا المسجد الاقصى وسافرتوا فلسطين اسالوه عن الحاجات اللي انتوا عارفين انها هناك وشوفوا هيعرف يجاوب ولا لا. الرسول عمره ما راح وهم عارفين ان عمره وراه. فسالوه عن حاجات قال رسول الله لم اثبتها، نسيتها ما حفظتهاش. شوفوا الرسول بيقول ايه، فكربت كربا لم اكرب مثله قط. حسيت بحالة من الكرب والهم والغم عمري ما حسيتها في حياتي. ليه؟ الدعوة هتتعلم في الأرض، هطلع كذاب قدامه، أنا رايح إن أنا أبلغ دين ربنا هطلع كذاب. أنت فكرك إن ربنا هيسيبك؟ أنت فكرك يا رسول الله؟ ده يمكن أوعى تفتكر يا أخي الكريم وأنت رايح تدعو على الله إن ربنا هيسيبك أبدا، ومش هيأيدك ومش هيمدك ومش هيجري على لسانك كلام عمرك ما كنت تتوقع إنك تقوله وأنت رايح تكلم أصحابك في الدعوة إلى الله. شوف ربنا عمل معاه إيه؟ فرفع عليا المسجد الاقصى كأني اراه امامي، فما سألوني الحديث صحيح مسلم، فما سألوني عن شيء الا اجبتهم عليه. تأييد ربنا ليك بقى ان ربنا مش هيسيبك ابدا في الدعوة الى الله، فلا تكرب ابدا ولا تخاف ابدا وانت في طريق الدعوة الى الله. بعد كده بيجي الشوط الرابع والاخير يا جماعة، اللي هو العقد الرابع اللي بيننا وبين الملك. رابع عقد بيننا وبين الملك، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا يا رب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عارف ان صاحبه بيسني ولا اسم الله وبيشرب مخدرات وعادي ماشي معاه وبياكل معاه، ما ينفعش يا ابني يعني اطعه مش تقطعه، امشي معاه عشان تدعوه، انما مش تمشي معاه عشان تبقوا حبايب. حبايب ازاي وهو بينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى؟ امشي اي علاقتك مع اي عاصي مصرف في المعصية علاقة دعوة اساسا وتلطف من اجل اخذ قربه الى الله، انما انك انت تحب وتصادف واحد بينتهك حرمات الله، يبقى فين بقى، فين بقى ولاك لله وفين حبك لله سبحانه وتعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هو ربنا ليه جاب هنا موالاة الكافرين بعد عدم النهي عن المنكر؟ اصل عدم النهي عن المنكر يعني انت شفت المعصية بتتعمل وقلبك برد، يعني قلبك بارد ناحية المعصية. موالاة الكافرين يعني قلبك بارد ناحية الكفر، كأن ربنا بيقول لك لو قلبك برد في المعصية هيوصل بك الحال بعد فترة انك انت قلبك يبرد كمان في الكفر فتوالي الكفار. عشان كده لازم اي حرمة من حرمات الله تنتهك، يبقى دمك بيغلي من جوه، من بره الابتسام على وجهك ومن بره الحلم والصفح، ولكن من جوه قلبك بيغلي. ازاي الله الملك يعصى؟ ازاي الملك في مملكته يعصى وتنتهك حرماته؟ لازم الاحساس ده يبقى في قلبك تجاه الملك القدير سبحانه وتعالى. ثم بينتهي هذا الشوط بقى اللي هي العقود دهية بقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. دول اشد الناس عداوة، وفعلا دلوقتي اليهود والهندوس بتوع الهند اكتر ناس بيعادوا المسلمين وبيعملوا ما ذبحتهم اكتر ناس. ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه يا رب ده الكلام ده؟ قبل ما اليهود يفتروا عليهم، قبل ما اليهود ياكلوا النصارى ويستولوا على عقولهم ويبداوا يسخروهم من اجل هدم الاسلام. ليه يا رب؟ ذلك بان منهم قصصين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. يعني ربنا بيقول لك خليك منصف، اوعى انا قاعد اشتم في دول واشتم واتفقد في دول، انما خليك منصف، اوعى تبص للسلبيات وتسيب الايجابيات، اوعى تبص للوحش وتسيب الحلو، خليك انسان منصف وخليك انسان متوازن وخليك انسان متجرد دايما، عشان لما تظهر بالصورة دي قدام العالم الله يرضى عنك والناس كلها تنبهر بعقيدتك. ثم الشوط الاخير في العقود، وهو امتداد للشوط الاول بقى اللي هو عقد الاتباع في الحلال والحرام. الشوط ده يا جماعة كله احكام، والاحكام دي لو انتم بتسمعوها في صلاة التراويح ان شاء الله هيبقى الرابط ما بينها ايه؟ الرابط ما بينها تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، تعظيم مقام الله. ازاي؟ اول حكم: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يعني ايه؟ يعني لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال. اوعى، تحريم ما احل الله اخطر من تحليل ما حرم الله. خدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا. عشان كده ربنا قال للرسول: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ اوعى اوعى اوعى تحرم ما احل الله، تبقى انت كده بتجرم في الدين بالظبط زي اللي بيحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد كده بقى اية كفارة الايمان اللي احنا شرحناها دلوقتي، طب دي مالها في حرمات الله؟ اسم الله يا اخي كفارة انك انت قلت اسم الله وبعد كده ما نفذتش الكلام. ثم بعد كده: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الخمرة دي طير عقلك خالص. طب لما تطير عقلك خلاص بقى حرمات ايه اللي انت اقرأها؟ تنتهك كل حرمات الله، فدي المعاصي اللي بسببها بتنتهك حرمات الله. بعد كده: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني ايه؟ ربنا بيقول وانتم محرمين في الحرم، الحرم حرمات الله اكبر مكان في حرمات الله، اوعى تمد ايدك على طير ولا على اي صد موجود، وربنا هيبتليكوا بطيور وبصيد لو ما تدي ايدك كده هتمسكها. طب ليه؟ ده ابتلاء يا جماعه، ربنا بيبتليه. احنا كمان في تيسير الحرام، ان ربنا ممكن يجيب لك المعصيه قدامك لغايه عندك، زي ما ابتلى كده الثاني في قصه الثلاثه والصخره، ان بنت عمه اللي هو بيشتغل في الحرام جات لغايه عندك، مزنوقه في فلوسه جات لغايه عندك، ان ربنا ييسر لك الحرام. طب ليه يا رب الابتلاء ده؟ ليه الابتلاء اللي احنا عايشين فيه الوقت ده بتاع تأثير الفتن ده؟ ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، عشان يعرف انت بتخاف من ربنا ولا لا. لو المعصية ممكن انا بعيد عن المعصية وما اناش قادر عليها فانا عشان كده ما بعملهاش، لا انا هجيبها لك في ايدك وشوف بقى انت فعلا خايف مني ولا لا. فلما تشوف الفتن اللي برا اعرفوا ان كل فتنة منهم ابتلاء. انت بتخاف من الله فعلا وانت لسه لم تراه ولا لا تخاف من الله؟ ثم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اعظم حرمة لله على وجه الارض لما بنروح عبادة الحج والعمرة. بقى يا جماعة ده ربنا قال الكعبة قيام للناس، يعني عبادة الحج والعمرة دي قيام. يعني ايه قيام للناس؟ عمودك الفقري ده هو قيام. يعني ربنا بيقول الكعبة دي العمود الفقري بتاعك، الحج والعمرة دول العمود الفقري بتاعك. ازاي يعني؟ زي ما العمود الفقري بتاعك هو اللي ماسك جسمك وشده وموقفه، الكعبة والحج والعمرة هم اللي شادين ايمانك وتعظيمك لله وثبتينه وموقفينه. يعني عبادة الحج والعمرة بتثمر في قلبك تعظيم لله بسببه، دينك بيقف فعلا او يتصلب ويتشد. يبقى ده فعلا بيعظم عبادة الحج والعمرة لانها بتنمي الشعور اللي الصورة بتدرعه في قلوبنا هو تعظيم حرمات الله. ثم الحكم اللي احنا هنعلق عليه بعد كده، يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. هو ايه ده؟ الصحابة يا جماعة من كتر ما عظموا حرمات الله وخافوا احسن ينتهكوا حرمات الله قعدوا يسألوا النبي كل حاجة، يسألوا النبي كل حاجة، يسألونا. عشان كده في القرآن كتير جدا يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، بيسألوا ليه؟ خايفين احسن يعملوا حاجة فيها انتهاك لحرمات الله. من كتر ما خافوا على انتهاك حرمات الله ربنا نهاهم انهم يسألوا. يعني شايفين الفرق بيننا وبينهم؟ احنا ما بنسألش افضل، احنا يعني احوالنا لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. انما هم من شدة تعظيمهم لمقام الله بيسأل في كل صغيرة وكبيرة احسن يقع، لدرجة ان ربنا قال لا بس لغاية هنا بقى، عظم على قد ما تقدر، انما لغاية الوسواس بقى اكثر من كده لا. ثم بعد هذا بيأتي بقى حكم الانعام اللي كانوا بيسيبوها لغير الله، طبعا الشركات بتاعتهم، وحكم اللي بيموت في ارض الغربة وبيوصف وصية ازاي ان هو لا يسرق ماله اللي كان معاه في ارض الغربة ولا يفترى عليه وصيته اللي وصى بيها في ارض الغربة. يعني كأن ربنا بيختم الشوط اللي فيه امر بعدم انتهاك حرمات الله بامر بعدم انتهاك حرمتك انت، حرمة المال ما تتسرقش لو مت في غربة، لا المال اللي كان معك يوصل لورثتك. يعني ايه؟ يعني ربنا في وسط الشوط اللي بيتكلم عن حرماته اتكلم عنك وعن رعاية حرماتك انت. ليه؟ كأن ربنا بيقول انك انت من حرمات الله سبحانه وتعالى التي يجب ان تحفظ في الارض، سواء مالك بالحكم ده او دمك بالحكم بتاع الحرام اللي احنا قلناه في الاول، او مالك برضه بحكم السرقة اللي موجود في وسط الصورة. ثم بتنتهي هكذا العقود الاربعة اللي احنا قلنا عليها، عقد الاتباع في الحلال والحرام. يا رب انا تحت امرك يا رب، امر يا رب. عقد الحاكمية، انا لن اتحكم الا اليك يا رب في ادق شؤوني وفي اخص شؤوني وفي كل مشكلة تحصل ما بيني وبين اي حد. عقد الولاء والبراء، حبيب حبيبي، حبيب الله حبيبي، وعدو الله عدوي. وقلنا ان احنا ما ننساش عدو الله عدوي ماشي، انما حبيب الله حبيبي ده يا جماعه ما ننساش ابدا يا جماعه. حبيب الله حب الملتزمين، حب كل انسان ملتزم، خلي قلبك نفع صياد من الحب الجارف تجاه كل انسان ملتزم بدين الله، حتى لو عنده مشكله، حتى لو غلط غلطه، لان ده دين ربنا سبحانه وتعالى. ده اكمل صفه ربنا سبحانه وتعالى يحبك من اجلها. العقد الرابع، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك انت ما تسكتش ابدا على انتهاك حرمات الله في الارض بل تغضب لله سبحانه وتعالى. ثم تاتي الخاتمه بقى اللي في النهايه اللي هي ربنا بيصور لنا فيها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. لما ربنا جمع الرسل وبان ان اعظم الخلق عند الله واقفين عبيد ازاي قدام ربنا منكسرين، وسيدنا عيسى واقف قدام ربنا يقول له ما قلت لهم الا ما امرتني به، يا رب انا نفذت امرك، انا اعبد الله ربي وربكم. نفس الكلمه اللي قالها لهم في الصوره، خدوا بالكم يا جماعة، لما قال ان الله ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل ايه؟ اعبدوا الله ربي وربكم، اهي اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. نفس الكلمة بالحرف، نفس الكلمة بالحرف. عشان كده الايه اللي بعدها ربنا قال ايه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادق بقى هو اللي بينتفع. يعني عايزين نبقى فاصلين في الدعوة، تنفذ امر ربنا بالحرف، تبلغ رسالة ربنا بالحرف، تبقى انسان امين على دين ربنا. زائد خدوا بالكم بقى يا جماعة، اصل حرمات الله لما تنتهك يعني الكلام ده ممكن يخليك بقى تغضب بالصور لله. شوفوا الاية القبل الاخيرة في الصورة عشان نعرف ان ربنا بيقول لك اوعى تفهم الكلام ده انك تروح تخبط في الناس، لا ده انت تثبت تسامح وتجرد وحب وعاطفة ودعوة. ان تعذبهم، وسيدنا عيسى بقى بيبكي لله في ارض المحشر، وسيدنا محمد بيقرأها ويبكي لله في قيام الليل ليلة كاملة، ان تعذبهم فانهم عباد. دول عبادك يا رب، دول غلابة يا رب، دول مساكين يا رب، دول عبادك اللي انت خلقتهم هتدخلهم جهنم. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هو ليه جت صفة العزيز هنا يا جماعة؟ هو كان المفروض الغفور الرحيم؟ لا، الغفور الرحيم ده لما اقول يا رب اغفر للمسلم اللي اذنب، انما لما يطلب المغفرة لواحد عمل هذه الجرائم الشنيعة تيجي هنا صفة العزيز. ليه؟ اصل العزيز ده يعني اللي مفيش حاجة ابدا تستعصى عليه، العزيز ده اللي مفيش حاجة ابدا صعبة عليه، فحتى لو كافر الله سبحانه وتعالى ممكن ينجيه ان اراه، ان شاء سبحانه وتعالى. فجت هنا صفة العزيز لتناسب عظمة الجرم اللي هم عملوه. يعني يا رب حتى لو جرمهم عظيم يا رب انت عزيز، مفيش حاجة صعبة عليك ابدا يا رب، ولا في حاجة تعز عليك ابدا يا رب. فبتخطب في الصورة بآية الرحمة الشديدة عشان تعظيم حرمات الملك اللي احنا عايشين في مملكته تطبقه على نفسك، بس وانت طالع تطبقه على الناس، تدعوهم الى الله بالرفق والتسامح والتجرد. وتختم الصورة باسم الله الملك القدير اللي بتلف كلها حواليه، لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يبقى احنا كنا الليلة النهاردة يا جماعة مع صورة المائدة، وان كان يعني طبعا انتوا عارفين ان الصوره تبقى جزء كامل، فصوره النساء امبارح جزء ونص، فبيبقى من الصعب جدا التعليق على معظم الحاجات اللي فيها. احنا بنحاول نعلق على قد ما نقدر، ولكن الباقي بقى دورك انت، الباقي بقى دورك انك انت لو عندك وقت فاضي تحضر اكتر، عندك وقت فاضي تقرا انت بتفسير وتفتح فيه. وبذكر بالحاجه اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، عايزين يبقى كل واحد مننا له ورد ثابت مقدس يومي في القراءه في كتب التفسير. لازم يا جماعة، لازم يبقى يوميا ليك ورد مقدس ما بين المغرب والعشاء اللي بيضيع من كل الناس، او بعد الفجر بنص ساعة في بيت ربنا في الجامعة تاخد الجزء بتاع التفسير معاك وانت نازل، او في اي وقت نص ساعة بس، ساعة بس، في اي وقت تاخد بيه نفسك او اي وقت انت فاضي فيه يكون وقت ثابت يوميا، تجيب تفسير زي مختصر ابن كثير، زي ايسر التفاسير، اي تفسير جميل كده، وتجيبه وتقرا فيه كل يوم لمدة ساعة واحدة عشان يبقى في علاقة بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.